إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وكان آخر ما تكلمنا عليه هو باب مفتدات الصلاة ومكروها فيها، حيث ذكر المصنف رحمه الله مبتلات الصلاة ثم ثنى بذكر المكروهات. وأول ما ذكره من مكروهات الصلاة الالتفات، الالتفات في الصلاة، وقد ورد فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حين سئل عن الالتفات في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم: هو اختلاف يختلف في الشيطان من صلاة العبد. وقد عرفنا في الدرس الماضي بأن الالتفات على قسمين او على نوعين: التفات حسي، وهذا قلنا ان يكون بالراس او بالبدن، اما الالتفات بالبدن فهذا نفس للصلاه لانه ينحرف عن القبله كليا، اما الالتفات بالراس فان كان يسيرا وبحاجه فهذا جائز، وان كان كثيرا فهذا محرم، وهو يعني كثيرا ولغير حاجه فهذا محرم وهو مفطر للصلاه. اما الالتفات المعنوي فهذا قلنا قل من يفهم منه، وعلى كل واحد منا ان يجاهد نفسه على دفع هذا الالتفات، وهو الالتفات بالقلب، يعني يقول الإنسان الله أكبر ثم ينصرف في قلبه يفكر وتأتيه الهواجس، يعني تأتيه مسائل ربما لم يكن يفكر فيها قبل بداية الصلاة، لكن يأتي به الشيطان في ذلك الوقت يفسد عليه الصلاة. وهذا التفات يعني معنوي، يجب على كل واحد منا أن يجاهد نفسه على دفعه. ثم ذكر المصنف رحمه الله المكروه الثاني من مكروهات الصلاة، قال: ويكره العبث، ويكره العبث، يعني ثاني مكروهات الصلاة العبث في الصلاة، وهو مكروه. لماذا؟ لأنه حركة، العبث حركة، وهي يعني حركة تكون غير مشروعة في الصلاة، وهو مناف أيضا ماذا؟ الخشوع الذي هو روح الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذي يعبث في صلاته لا يكون خاشعا، لا يكون خاشعا في صلاته. فلذلك يجب على المسلم أن يبتعد عما هو من العبث، يعني الحركات التي لا حاجة لها هذه يبتعد عنها المسلم لأنها تدخل في العبث. وقد ثبت في الصحيحين من حديث معاذ ابن أبي فاطم الطوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد أو حين يسجد، كلما يسجد يعني يسوي التراب، فهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من عبث. فلذلك قال: فإن كنت فاعلا فواحدة، إن كنت فاعلا فواحدة. ومن هذا نلاحظه يعني بعض الناس عندما يسجد يبقى يعني يمسح في مكان سجوده، كلما يسجد الا ويمسح مكان سجوده، فهذا ايضا يدخل في العبث في الصلاه. فلذلك كل هذه الحركات التي لا تدعو لها الحاجه فينبغي على المصلي ان يتركها، لانها تدخل في باب العبث، والعبث من المكروهات كما قال المصنف رحمه الله. ثم قال: ووضع اليد على الخاطره، يعني ومن مكروهات الصلاة وضع اليد على الخاطرة. وهذا هو المكروه الثالث على حسب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وما هي الخافرة؟ الخافرة هي موضع شد الإزار، الإزار يعني الذي يلبس يعني في الأسفل أو التراويح الآن أو بعبارة أخرى نقول الخافرة هي وسط الإنسان. احنا نقول بالعامية الحزام، مكان الحزام، هل سلم الخافرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، وذلك لم يصلي الإنسان ويضع يده هكذا على خاصرة في وسطه، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء يعني لماذا نهي عنه، ذكروا أسبابا يعني كثيرة، إلا أن ما دل عليه الدليل هو ما سنذكره في حديث عائشة. ومما ذكروه قالوا لنا الاختصار فيه كبرياء، إن هذه الصورة التي ذكرت أبينتها يعني يفعلها من يتكبر، والكبرياء ينافي الخشوع الذي هو مأمور به في الصلاة. لذلك قال العلماء بأن الاختصار في الصلاة، وذلك أن يضع المصلي يده على خاصرته أو يديه على خاصرتيه، فهذا من هذا داخل في مكروهات الصلاة. والحديث الوارد في ذلك هو ما رواه مسلم أو البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. وقد بينت صفة الاختصار. إذن فمعنى قول أبي هريرة رضي الله عنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا بمعنى أن يضع يده على خاصرته، أن يضع يده على خاصرته. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت وقالت بأن ذلك هو فعل اليهود، أي اختصار هذا الصلاح الذي يفعله يعني ربما يفعله بعض الناس، هذا من فعل اليهود. فاليهود ربما إذا كانوا يصلون يختصرون في صلاتهم كما قالت رضي الله عنها، قالت هذا فعل اليهود. وقد قال طنعاني رحمه الله في كتابه سبل الفهام يقول وقد نهينا عن التشبه بهم في جميع احوالهم، فهذا وجه الحكمة لنا. يعني كما قلت ذكر العلماء حكم كثيرة، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكما قلت لم يكن دليل يعني على ما ذكروه من الحكم الا ما جاء عن عائشة، قالت بان هذا الاختصار فعل اليهود، والله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نخالف اليهود في جميع أحوالهم، فكيف بحال العبادة؟ إذن فهذه كما يقول الطنعاني رحمه الله وجه حكمة النهي عن الاختصار في الصلاة. وجمهور العلماء على أنه مكروه، جمهور العلماء على أنه مكروه، وذهب إلى التحريض أهل الظاهرة، يعني الظاهرية قالوا بأنه محرم ورجحه الشوكاني. وابن حزم كعادته بالغ في هذه المسألة وقال بأن من اختصر في صلاته فصلاته باطلة، قال من صلى مختصرا في صلاته فصلاته باطلة، لكن صحيح أن صلاته مكروهة وأنه وقع في مخالفة هذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى قول المصنف ووضع اليد على الخاصرة. ثم قال وتشديد أصابعه، أي ومن مكروهات الصلاة تشديد الأصابع، هذا هو تشديد يعني تدخل الأصابع بعضها في بعض، فهذا من مكروهات الصلاة، وهو المكروه الرابع على حسب ما ذكر المصنف رحمه الله. والدليل عليه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فلا يقل هكذا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. والحديث رواه البخاري والحاكم وصححه الألباني. إذن فهذا الحديث صريح الاعتماد لأن التشريك منهي عنه، منهي عنه. فلا إذا توضأت في بيتك وأنت جاهل للمسجد فتثبت بين أصابعك، كذلك إذا وصلت للمسجد وأنت تنتظر الصلاة فلا تثبت بين أصابعك، وأنت تصلي أيضا لا تثبت بين أصابعك. هذه من مكروهات الصلاة كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يشكل على هذا، يشكل على هذا ما رواه البخاري وترجم له بقوله باب تشديد الأصابع في المسجد وغيره. البخاري رحمه الله ذكر في صحيحه بابا سماه باب تشديد الأصابع في المسجد وغيره، ثم ذكر فيه حديث ذي اليدين. حديث ذي اليدين معروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهما ركعتين، يعني صلى إحدى الصلاتين العشية الظهر أو العصر، صلاها ركعتين ثم ذهب إلى مؤخرة المسجد وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. يعني فهذا فيه ماذا؟ إشكال كيف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول لا يشبك بين أصابعه ثم هو عليه الصلاة والسلام يشبك بين أصابعه، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ قال بعض أهل العلم التشبيك في الجمع بين هذين الحديثين، قال التشبيك خاص به صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء له خصوصيات يجوز أن يفعلها لكن لا يجوز لغيره من الأمة أن يفعلها، كما أنه صلى الله عليه وسلم أبيح له لأن تزوج تسع من النسوة، لكن لا يجوز لمسلم أن يتزوج أكثر من أربعة. هذه الخصوصيات جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا أمر يجب أن نتنبه إليه، وهو أنه يعني إذا ادعى أحد بأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يثبت ذلك، أن يثبت هذا أن هذا من خصوصياته، أما مجرد الدعوة بأن هذا من خصوصياته فهذا لا يقبل، لأن الله سبحانه وتعالى بين بأن لنا في رسول الله أسوة حسنة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ويخشاه، إذن فهو أسوة حسنة لنا إلا ما دل الدليل على أنه من خصوصيته، وهنا لم يرد دليل على أن التشبيك هذا من خصوصيته. لذلك قال بعض أهل العلم في الجمع بين الحديثين، قال التشبيك يدل على أن النهي ليس للتحريم، يعني النهي الذي ورد في الحديث الذي ذكرته من قبل هو قوله فلا يشبك بين أصابعه، قال هذا هذا النهي الوارد هذا الحديث يدل على أن ما ورد في حديث ابن يليه من تشبيكه صلى الله عليه وسلم على أن النهي ليس للتحريم، هذا طريق الجمع أيضا. وهناك قول ثالث وهو الراجع فيما يظهر، هو أن التشبيك جائز إلا في حالة الصلاة أو انتظار الصلاة، إلا في حالة الصلاة أو انتظار الصلاة، وهذا هو الراجح والله أعلم، لأن فيه الجمع بين هذين الدليلين. يعني من صلى الصلاة أكملنا الصلاة فهو جالس في المسجد فيذهب يعني إلى حاجته إلى عمله أو إلى سوقه أو إلى أي مكان آخر، فهنا إذا انتهى من الصلاة جاز له أن يشبك بين أصابعه. لماذا؟ لأنه ليس في صلاة ولا يقضي الصلاة. أما من كان يعني في انتظار الصلاة فهنا يعني لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه، وهذا الجمع يعني فيما يظهر والله اعلم انه الراجح، انه الراجح في المسجد. اذا فنقول التشريك بين الاصابع جائز الا في حاله انتظار الصلاه او في حال الصلاه. هذا معنى قوله أو شرح لقوله وتشبيه أصابعه. ثم قال وفرقعتها ويكره العبث وفرقعتها يعني وفرقعت أصابعه. هذا أيضا من مكروهات الصلاة وهو خامس المكروهات التي ذكرها المصنف رحمه الله. فرقعة الأصابع ما هي؟ عبر عنها بعضهم بقوله وهي غمز المفاصل حتى تصوم. غمز المفاصل حتى تصوم معروف يعني فرقعة الأصابع. فيقول غمز المفاصل حتى تصوم، وهذا يعني مكروه لأنه يدخل في العبث في الصلاة. هذا من العبث. الإنسان عندما يكون يصلي هو يرفع أصابعه، هذا ليس يعني من الخشوع المأمور به في الصلاة. هذه ليست الخشوع المأمور به في قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فلما كانت فرقعة الأصابع من العبث ذكرها أو عدها العلماء من مكروهات الصلاة. فلعل المصنف رحمه الله خصه بالذكر هنا من باب كما قلنا يدخل في العبث، لكنه خصه بالذكر. لماذا؟ فيما يظهر والله أعلم لأنه يعني يكثر يعني عند المصلين. فتلاحظ هذا كثير من الناس يعني يشوف الصلاة وهو يفرقع أصابعه. وقد وردت يعني في فرقعة الأصابع أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها التصريح بالنهي، لكنها ضعيفة يعني لم أقف فيها على دليل صحيح. وأصح ما وقفت عليه هو حديث موقوف. والحديث الموقوف هو الذي ينتهي إلى من؟ إلى الصحابة. نعم. فحديث الموقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه عن شعبة مولى ابن عباس قال صليت إلى جنب ابن عباس رضي الله عنهما قال فقعت أصابعي. يعني معروفة فرقعة الأصابع. فلما قضيت الصلاة قال، هذا هو الشاهد، ابن عباس يقول لشعبة مولاه قال لا أم لك تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. فأنكر عليه هذا الفعل لأن هذا الفعل من العبث في الصلاة. فهذا أثر موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو كما قلت المصنف ابن أبي شيبة، وحسن إسناده الألباني في الإرواء. ابن حجر يعني كعادته بالغ وقال من فرقع أصابعه أو قعقع أصابعه فإن صلاته باطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، لكن يعني لا تصل يعني إلى درجة البطلان، لأن لو كانت باطلة لكان ابن عباس يقول له في هذا الأثر، يقول له أعد صلاتك، لكنه لم يأمره بالإعادة، لكن أنكر عليه هذا الفعل، فدل على أن هذا الفعل مكروه فعله في الصلاة. مكروه يعني فرقعة الأصابع في الصلاة. أما أنها تنكر الصلاة فهذا لا دليل عندنا حتى نبطل صلاة من قعقع أصابعه أو فرقع أصابعه. ثم قال المصنف رحمه الله وأن يجلس فيها مطعيا إقعاء الكلب. يعني فمن نكر هذه الصلاة أن يطعي المصلي إقعاء الكلب، إقعاء الكلب. هذا هو هذه المكروهات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد فسر أهل اللغة هذا الإقعاء، فسروا هذا الإقعاء وبينوا صورته، وهي صورة هذا الإقعاء المنهي عنه الذي فيه تشبه بالكلب. قال وهي أن يلحق اليتين بالأرض، أن يلحق اليتين بالأرض ويخطب ساقيه. الذي رأى كلبا جالسا يعرف هذه الصورة، فيضع اليد على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض فالمصلي الآن عندما يجد هذه الجلسة يجعل رجليه هكذا منتصبة ويجعل مقعدته على الأرض، اليد على الأرض، فهذا هو إقعاء الكلب. وهذا الذي ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تذكر أهل اللغة أن ينفق اليتين بالأرض وينصب ساقيه وماذا ويضع يديه على الأرض. وقد ورد في النهي عن هذا الإقعاء أو هذه الصورة وردت فيها أحاديث كثيرة أكثر من ذكرها البيهقي رحمه الله، لكن قال النووي رحمه الله وذلك في شرحه على مسلم قال وأسانيدها كلها ضعيفة انتهى كلامه رحمه الله. وأصح ما ورد فيها هو حديث حسن لغيره، رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث عن نقرة كنقرة الديك، هذا صلاحية كثير من الناس يصلي يعني بمجرد ما يضع رأسه سجود إلا ويقع، فيكون كالديك يلقط الحبة أو كالغراب يلقط الحبة. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يفعل هذا صلاته باطلة أو صلاته باطلة. إذن نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، عن نقرة كنقرة الديك، والثاني قال وإقعاء كإقعاء الكلب، هذا هو الشهر، وإقعاء كإقعاء الكلب، يضع اليد على الأرض وينصب رجليه ويضع رجليه على الأرض. هذا يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والثالث والتفات كالتفات الثعلب، وقد سبق الكلام على الالتفات. إذن فهذه صفات مكروه فعلها في الصلاة، نقر الريح وإقعاء الكلب وماذا التفات الثعلب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم وهو في هذا الموقف العظيم يقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة أن يتشبه بالحيوانات، أن يتشبه بالحيوانات في هذه الأفعال التي ذكرناها. إذن قال إقعاء كإقعاء الكلب، لكن يشكل على هذا النهي ما رواه مسلم في صحيحه، من أن داوود قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، يعني سأل ابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة. في الحديث اللي ذكرناه في أبي هريرة نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، قال وإقعاء الكلب، وهو داوود يقول سألنا ابن عباس عن الإقعاء على القدمين فقال هي السنة، فقلنا إنا لنراه جزاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إذا صار عندنا هنا حديثان، كيف نجمع بينهما؟ يعني لإزالة هذا الإشكال قال بعض العلماء حديث ابن عباس منسوخ، والعمل على حديث من؟ حديث أبي هريرة. أرادوا ماذا؟ هناك الترجيح بين هذين الحديثين، لكن هذا قول ضعيف لماذا؟ لأن النفخ لا يصار إليه إلا بشرطين. يعني ليس من السهل أن تقول هذا حديث منسوخ لا يعلم به ولا بحديث آخر. إذن لا يصار إلى النفخ، لا نقول هذا منسوخ إلا بشرطين. الشرط الأول وهو تعذر الجمع، فتعذر الجمع بين الحديثين. إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين في هذه الحال يصار إلى النفخ. ثانيا وهو الشرط الثاني العلم بتاريخ الحديثين. كان يكون مثلا حديث ابن عباس ورد في السنة الثانية للهجرة وحديث أبي هريرة في السنة السابعة للهجرة، فلا يمكن أن نقول هنا هذا ينسخ هذا. لكن في يعني هذا أو في هذين الحديثين فقد هذان الشرطان، فالجمع ممكن والتاريخ لا يعلم. التاريخ هنا لا يعلم والجمع ممكن بين هذين الحديثين. قال النووي رحمه الله هذا الكلام ذكره في شرحه لصحيح مسلم وذكر فيه كلام وهو كلام مهم. يقول رحمه الله والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، تنبهوا إلى هذا جيدا، الإقعاء نوعان. قال رحمه الله أحدهما أن يلقط أليتيه بالأرض ويرقب ساقيه ويضع يديه على الأرض كأفعال الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى هذا من علماء اللغة. قال وصاحبه أبو عبيدة القاسم بن سلام هذا أيضا من العلماء في اللغة وفي ماذا العلوم القرآن، وآخرون من أهل اللغة. الكلام ما زال لي النوع. قال وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. إذن بين رحمه الله بأن الإقعاء على نوعين، الإقعاء المكروه الذي يحمل عليه حديث ابن عباس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والإقعاء الذي فيه تشفه بالكلب بأن يضع اليدين على الأرض وينصب ماذا ساقيه ويضع يديه على الأرض، فهذا فيه تشبه بالكلب وهو الذي يحمل عليه حديث النهي. ثم قال النووي رحمه الله والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، يعني بين السجدتين يجمع ساقيه عندما يكون ساجد المصلي يجمع بين رجليه بين السجدتين، تبقى رجله مظلومة ثم يضع أليته أو أليتيه على قدميه العقل آخر القدم يضع عليه أليتيه، فهذا إقعاء جائز. يقول النووي رحمه الله أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو المراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إذن الخلاصة التي نذكرها في الإقعاء أن الإقعاء على نوعين، إقعاء منهي عنه وتحمل عليه حديث النهي كحديث الذي ذكرناه هو حديث أبي هريرة، وإقعاء جائز وهو الذي وردت فيه السنة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن فالإقعاء الجائز هو الذي يكون بين السجدتين بأن يرص المصلي عقبيه ويجلس عليهما ماذا بأليتيه فتكون رجله منصوبة وهو جالس عليه. أما الإقعاء المحرم الذي فيه تشبه بالكلب بأن يفتح رجليه فتكون منصوبة اليمنى ورجله اليسرى ويضع أليته أو مقعدته على الأرض، هذا الإقعاء المنهي عنه. هذا هو توضيح قوله رحمه الله وأن يجلس فيها مبعيا كإقعاء الكلب. ثم قال رحمه الله وأن يستقبل ما ينهيه، يعني ومن مكروهات الصلاة أن يستقبل ما يلهي. الكلام على المصنف، وهذا هو تابع المكروهات على ما ذكره المصنف رحمه الله. قال أن يستقبل ما يلهيه، يلهيه يعني لا يشغل عن الخشوع في الصلاة، كل ما يشغل عن الخشوع في الصلاة ماذا؟ فإنه يذكر في قوله رحمه الله أن يستقبل ما يلهيه. ومن ذلك استقبال النقوش والزخارف الموجودة على الحجاج أو على جدران الجدران، لذلك هذه الزخارف التي توضع في الحجاج الذي يصلي عليه أو على الجدران في المساجد، هذا كله يعني مما يشغل المصلي ومما يلهيه ومما يلهيه. وقد ورد في هذا أحاديث، حديث تنهى عن هذا الأمر، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، صلى في خميصة لها أعلام، الأعلام يعني خطوط، يعني فالخطوط هل تسمى أعلام، فنظر إلى أعلامها يعني تلك الخطوط نظرة فلما انصرف صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بألبي جانية أبي جهل فإنها ألهجني آلفا عن صلاته. يعني يذهب بهذه او بهذا الخميصة التي فيها هذه الاعلام، يعني فيها الخطوط تشغل عن الصلاة، واتوني بأنبجانية يعني تكون ليس فيها هذه الخطوط، هذه الزخارف التي تشغل المصلي عن صلاته. والحديث ظاهر في ذلك. استفاد هذا الحديث إذن انه ينبغي للمصلي ان يجتنب او ان يتجنب كل ما يلهيه عن الصلاة، كل ما يلهيك عن الصلاة فينبغي عليك ان تجتنبه. لماذا؟ لان ذلك يذهب ماذا؟ الخشوع ويشغل القلب، ومعلوم ان القلب اذا انشغل التفت فوقع في ذلك المكروه الذي ذكرناه وهو الالتفات المعنى. اذا فينبغي للمصلي اذا اراد ان يصلي ان يبعد عنها كل ما يشغله. ومن ذلك هذا السجاد، فلذلك الواحد اذا صليت في مكان فيه سجاد وفيه هذه النقوش وهذه الاشكال يعني يبقى الشيطان يوسوس، فتجد احدهم يعد مثلا هذه الخطوط، هذا الرجل ابيض، هذا الرجل احمر، هذا خيط، يعني ساعد، هذا نازل، فيشغله ويخرجه عن مقصود الصلاه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خذوا هذا واتوني باخرى، يعني حتى لا يشغل في صلاته صلوات ربي وسلامه عليه. وما اكثر المنهيات في هذا الزمن، يعني سواء في زخرفه المساجد او في زخرفه السجاد، وكلها يعني تذهب بالخشوع في الصلاه وتذهب القلب عن الصلاه. فاذا كانت يعني حلولنا في هذا الزمان يعني دون يعني هذه المنهيات لوحدها مشغوله، وكيف اذا جرت عليها فيزيد الطين بالله، نسال الله العافيه. ثم قال رحمه الله او يدخلها، يعني يدخل في صلاته وقلبه مشتغل بمدافعه الاخبثين، يعني ومن المكروهات مكروهات الصلاه ان يدخل المصلي الى صلاته وقلبه منشغل بدفع الاخبثين، وهذا هو ثاني المكروهات التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو مدافعة الاخبثين. وما هما الاخبثان؟ هما البول والغائط. الاخبثان هما البول والغائط، فالذي يحدث البول عندما يكون يعني المصلي يحدث بوله ويدافعه، هذا يسمى الحاقن، فليصل حتى عندنا بالعامية، كان عندما يكون يعني قد مسد عليه الجو ورمي المكان ليقول يقول أنا حافظ، يسمى الحافظ. وأما الذي يحدث الغائط، يحدث الغائط ويدافعه، هذا يسمى الحاقد بالباء، لو الحاقد الذي يحدث البول ويدافعه، والذي يحدث الغائط ويدافعه يسمى الحاقد. والحكم فيه نواحي، الحكم فيه نواحي، والحكمة من ذلك، الحكمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المصلى في صلاته وهو حافظ أو حافظ، الحكمة من ذلك أن هذا الحدث فيه ضرر على البدن، الحدث للبول أو للغائط يعني فيه ضرر على البدن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيه ضرر بالصلاة أو فيه ضرر بالصلاة. في ضرر الصلاة، لأن الحاقد أو الحاقد لا يحضر قلبه، لا يحضر قلبه فيما يؤديه من الصلاة، وذلك من انشغاله، انشغاله بمدافعة هذا الخبث، بمدافعة هذا الخبث. وقد ألحق العلماء يعني في البول بالغائط ألحق فيه أيضا الريح، فمن اشتد عنه يعني حبس الريح بحيث انه ينشغل بصلاته ولا يدري ما ترضى، فهذا ايضا يدخل في النهي الوارد، في النهي الوارد في الحديث، لان حبس الريح ايضا فيه ضرر ظاهر. لكن هنا انبه الى تنبيه مهم، وهو أن مجرد الإحساس بالبول أو الغائط أو الريح لا يدخل في النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مجرد أنك تحس شيء من الريح أو شيء من البول أو شيء من الغائط تقول خلاص يعني لابد أن أخرج من الصلاة، ليس المراد يعني مجرد هذا الإحساس، ولكن المراد من الحديث أن يكون الأخبثان يدافع عنه او يدافع عنه للخروج، يعني بول شديد او غائط شديد يدفعه للخروج من الصلاة، وذلك لعدم حضور قلبه، اذا وصل الامر الى انه لا يحضر قلبه في صلاته فهذا هو الضابط، اذا ان يكون الاخبثان يدافع عنه للخروج وهو يدفعهما للبقاء في الصلاة، هذا هو الضابط الذي يصل به الامر ماذا الى ما ورد في هذا الحديث. لان هذا معنى قوله رحمه الله او يدخلها وقلبه مشتغل بمدافعه الاخبثين، وكما ذكرنا يلحق بهما ايضا